أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير من هؤلاء الذين يوبخهم الله ويعتب عليهم ويلوم ويقول أولم يروا هؤلاء مشركو قريش المشركون المكذبون بالبعث والدار الآخرة ويدخل في هذا والله لكل ملحد وكل علماني وكل منكر للبعث والجزاء وكل مشرف بالله في عبادته أولم يروا لما ما ينظرون إلى السماء فقط ويفكرون من أوجد هذا العالم هذه السماء وفوقها سماء سبع سماوات من أوجدهم في من يقول أمي أو أبي أو جدي أو بنو فلان وفلان هي غير موجودة فهذه جنون ومرض أمامنا قائمة بكواكبها وشموس وأقمار نقول ليست موجودة فيما ما ينظر نظرة علم ومعرفة وبصيرة أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض أيضا أمامهم بجبالها بتلالها بنهور بأبحارها بأنهارها بإنسها بجنها بحيواناتها من أوجد هذه الأرض الله إذن الذي أوجد السماوات والأرض يعجز على أن يوجد مخلوقات البشر بعدما يميتهم يحيهم مرة ثانية كيف يعقل هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ولم يعي أبد ولم يتعب ولم ينصب يعجز على أن يعيد البشر من جديد أحياء وهو قادر على أن يقول كونوا فيكون ويل للمكذبين بالبعث والدار الآخرة ويل للمكذبين بالبعث والدار الآخرة فهم والله شر الخلق والعياذ بالله المكذب بيوم القيامة لا يرجى منه خير أبدا ولا يؤمل فيه بخير ولا يوثق فيه أبدا لأنه شر الخلق شر البرية هذا الذي يكذب بالدار الآخرة وبكل ما فيها ويتجاهل سر هذه الحياة لما أوجد الله هذه الحياة أوجدها للعمل فيها وأين الجزاء فالدار الأخرى التي أعدها للجزاء على هذا العمل في هذه الدنيا هكذا يوجه الله تعالى المشركين في مكة يؤنب ويعنف ويذكر لعلهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ما أصابه عياء ولا تعب ولا نصب ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى والله إنه لقادر والله إنه لقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى بلى بلى إنه والله لقادر وفوق ذلك والله إنه على كل شيء قدير ما قضية إحياء الموتى فقط ما قضية إحياء الموتى فقط والله إنه على كل شيء قدير مقتدر قادر على أن يفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء وآيات ذلك وبراهينه وأدلته قائمة. فقد أنظر إليك أنت، من خلقك؟ من وهبك سمعك بصرك؟ كيف تعقل؟ كيف تنطق؟ سبحان الله، كيف تمشي؟ كيف تجيء؟ من أين تأكل وتشرب؟ من أوجد طعامك وشرابك؟ اسأل فتجد قولك لا إله إلا الله. هكذا يقول تعالى لهم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول تعالى: بلى، أي إنه على كل شيء قدير. إذن فآمنا بالبعث الآخر، والله ليبعثن الله أحيا كما نحن الآن وأعظم مما نحن الآن، وذلك ليسألنا، يستنطقنا، ليحاسبنا، ثم يجزينا إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم بحكمة الخلق والوجود. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. اذكر يا رسولنا لهم، يوم يعرض الذين كفروا بالله ولقائه، بالله وتوحيده، بالله وكتابه، بالله ورسوله، هؤلاء الكافرون، يوم يعرض الذين كفروا على النار يساقون كما تساق البهائم مئات الآلاف ملايين إلى جهنم ويعرضون عليها. اذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار ماذا يقال لهم؟ أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به وتكفرون به؟ انظروا، أليست هذه النار؟ هذا عالم الشقاء، هذه جهنم. هل أنتم أحياء الآن موجودون وإلا لا؟ هذا الذي كذبتم به وأنكرتموه وقلتم أنى لنا أن نحيا بعد موتنا، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباء الأولون؟ قالوا مئات الأقوال ذكر الله في القرآن منكرين للبعث والجزاء. وما زال الملاحدة والعلمانيون إلى الآن ينكرون الدار الآخرة ولا يؤمنون بأن هناك حياة تجيء من أجل جزاء على الحياة الدنيا. من استقر هذا في نفسه وعالم، والله ما يقوى على معصية الله، ما يستطيع أن يجرم، ما يقدر على أن يفسق، ما يقدر على أن يظلم أبدا. لكن هم من أجل أن يستمروا على الفسق والفجور والظلم والشر والفساد وترك عبادة الله ينكرون البعث. لا بعث ولا حياة أخرى، إنما هي هذه فقط. كلام السفلاء والهابطين. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. حلفوا بالله الآن، كانوا يحلفون بالله العزة، والآن قالوا وربنا، يتملقون الله، ما ينفعهم ذلك أبدا. بلى، أي نعم، هكذا عدنا وعوض على النار. بلى وربنا. قال لهم مقولوهم سائلوهم، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هكذا يقول لهم المقول لهم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بكفركم. ما هو الكفر معشر المستمعين والمستمعات؟ الكفر صنوف وأصناف وألوان، أعظمها الإلحاد وهو نفي وجود الله، وهذا هو الشيوعيون والعلمانيون لا يؤمنون بوجود الله. الكفر والعياذ بالله تكذيب الله تعالى فيما أخبر به في كتابه أو على لسان رسوله، تكذيب رسول الله وأنه رسول الله، تكذيب الله في كتابه بأن القرآن ليس بكلام الله، التكذيب بالبعث والجزاء. هؤلاء هم الكافرون المكذبون. هكذا يقول تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا لا. قالوا بلى وربنا، هذا هو الحق الذي كنا ننفيه ونكذبه. بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا عذاب جهنم التي يلقون فيها بسبب كفرهم. فنبأ إلى الله من الكفر ونعوذ بالله من الكافرين. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. ما نسى اللطيفة في هذه، كان عليه الصلاة والسلام جالسا على كرسيه هناك يعلم الكتاب والحكمة، وإذا به يقطع كلام ويقول آمنت به آمنت به، ويأخذ بلحيته. ما هذا؟ بلغه أن رجلا من اليهود أو النصارى كان يركب على بقرة، والبقر ما يركب عليه عند العرب ولا عند العجم، البقر الحرث والزرع والحليب وما إلى ذلك. فإذا بالبقرة ترفع رأسها هكذا وتقول للراكب عليها ما لهذا خلق، ما لهذا خلق. فحينئذ الرسول أخذ بلحيته وقال آمنت به آمنت به. البقرة تنطق، اي والله نطقت، أخبره الله بذلك فقال آمنت به آمنت به. كما آمن وآمن به أبو بكر وعمر، وكان في المجلس، كان أبو بكر غائبا، وذلك ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر، قال وآمن به أبو بكر وعمر. إذن والشاهد عندنا فجزاء الكافرين ما هو؟ جهنم، الخلود فيها أبدا، لا يموتون ولا يحيون والعياذ بالله. الكفر تكذيب الله تكذيب رسوله، إنكار البعث والجزاء التكذيب بشرع الله، هذه هي أنواع الكفر والعياذ بالله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم صبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يا محمد يا رسولنا صلى الله عليه وسلم اصبر، اثبت، لا تنزعج، لا تترك دعوتك، لا تتخلى عنها، مهما كذبوا مهما كفروا مهما قالوا لا تبالي بهذا، اصبر اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أثبت ثبات أولو العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل أكثر المفسرين على أنهم خمسة ذكروا في آية من سورة الأحزاب. ومنك الضمير لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو آخرهم حياة وأولهم فضلا وشرفا. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أولو العزم خمسة، وبعضهم يقول أكثر من خمسة وأكثر من عشرة، لأن الرسول كلهم أهل عزم إلا من كان كيونس مثلا ابن متى. على كل حال عليك يا رسولنا أن تتحمل هذه المسؤولية وتصبر عليها، وتأتسي بمن صبر قبلك فتصبر كما صبروا حتى ينصرك الله وينصر دينه على يديك. فاصبر كما صبر أولو العزم، والعزم هو ماذا؟ الثبات العزيمة، اليقين، الصبر. ولا تستعجل لهم، أي لا تطلب العذاب لأهل مكة حالا، ولا تستعجل لهم، لا تطلب العذاب لهم ينزل بهم الآن، اللهم أريد ذلك، قد يهديهم ويؤمنوا ويسعد ويدخل الجنة، أو يموت على كفرهم ويلقون جزاءهم يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من عذاب الله لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. والله العظيم لما يقفون على النار بعد الحياة الثانية، في الحياة الثانية ما يفهمون أنهم إلى ساعة فقط من النار، الحياة هذه على طولها آلاف السنين، القبور آلاف السنين، ما يتصورون إلا أنهم وجدوا الآن لمشاهدة العذاب وجهنم معهم، وما مضى نسوه وكانوا في العذاب أيضا. سبحان الله العظيم. وهذا نضرب له مثل: إذا جاء أحدنا أو عطش ينسى العطش كأنه ما عطش إلا لم أبدا، جاء ينسى أبدا الشبع كأنه ما أكل، مريض كذلك، فهم لمشاهدة العذاب الأليم يرون أنهم ما ماتوا إلا منذ ساعة من النهار، ما قال حتى من الليل، ساعة من النهار. إذن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، أي بطلب العذاب العاجل، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ثم قال تعالى: هذا بلاغ للناس، هذا القرآن بلاغ للبشرية، يبلغها ما هو مصيرها وما هي سائر إليه، يبلغها ما هي في حاجة إليه، يبين لها الهدى، يبين لها التقوى، يبين لها العدل والرحمة، يبين لها كل خير، ولكن مع الأسف أعرضوا عنه وكذبوا به. والقرآن هذه مهمة، وهذا بلاغ للناس ولينذروا به، هذا بلاغ للناس. فهل يهلك إلا قوم فاسقون؟ والله ما يهلك إلا هم. فهل يهلك إلا قوم فاسقون؟ والله ما يهلك إلا هم فقط. من هم الفاسقون هؤلاء؟ بيض أو سود، عرب أو عجم، في الأولين أو الآخرين، هم من الإنس والجن، كل من كفر وفسق عن طاعة الله وخرج عنها ولم يعبد الله فهو من الفاسقين. ودائما نبين أن الفويسقة فويرة صغيرة تخرج من جحر في البيت سموها فويسقة، فكل من خرج عن طاعة الله بترك واجب ما فعله أو بفعل محرم فعله قد فسق. كل من ترك واجبا مما أوجب الله اعتقاده أو قوله أو عمله أو الاتصال به فقد فسق وهو فاسق. وكل من فعل ما حرمه الله قولا أو اعتقادا أو عملا أو صيفا وترك فقد فسق، وإن واصل ذلك يقال فيه الفاسق، الفاسق المتغول في الفساد في الفسق. أما فسق مرة واحدة ما يقال فيه الفاسق، فسق مرة ومرتين وتاب لا يقال فيه فاسق، الفاسق المتوغل الضرب في الفسق، من معصية إلى أخرى، من ترك واجب إلى آخر، من فعل محرم إلى فعل آخر، وهكذا. هكذا يقول تعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ أجيب الله: والله ما يهلك إلا هم. لماذا؟ عرفنا نحن والحمد لله، لأنهم لما فسقوا عن طاعة الله خبثت نفوسهم، تعفنت أرواحهم، أنتنت العياذ بالله، ما أصبحوا أهلا لأن يدخلوا الجنة أبدا بسبب فسقهم. فلا يهلك إلا الفاسقون، لأن أرواحهم خبيثة منتنة كأرواح الشياطين والكافرين. بسبب ماذا؟ تعفنت ونتنت بسبب تركهم الواجبات التي تزكي النفس وفعل المحرمات التي تخبث النفس. كلمة حق تزكي النفس، كلمة باطل تخبثها. عرفنا هذا وإلا لا؟ إذن فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ لا والله ما يهلك إلا القوم الفاسقون. ما سبب ذلك؟ لأن فسقهم عفن أرواحهم ونتنها وخبثها، ما أصبحت أهلا لأن ينزلوا مع الأبرار مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكان مصيرهم مع الكافرين والمشركين في أتون الجحيم والعياذ بالله. هي الحقيقة. والآن مع هداية الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها معشر المستمعين ومستمعات مما تهدي إليه تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهي أنه لا بد من الحياة بعد الموت، ولا بد من الجزاء على الكسب والعمل في هذه الحياة، وهو إما الجنة دار النعيم وإما النار دار البوار. الآيات قررت هذه الحقيقة وإلا؟ نعم، أثبتتها وقررتها. هاته. ثانيا، الكفر هو الموجب للنار، والكفر هو تكذيب بوجود الله تعالى، وهو الإلحاد أو تكذيب بلقائه تعالى أو بآياته أو رسله أو شرائعه بعضا أو كلا. وهكذا بينا الكفر ما هو: الجحود والتكذيب. تكذيب بوجود الله كالملاحدة والمانيين، تكذيب بعبادة الله كالمشركين، تكذيب بشرع الله كالكافرين والفاسقين، وهكذا نظر إلى الله من الكذب على الله أو تكذيب الله. نعم. ثالثا، وجوب الصبر على الطاعات فعلا وعن المعاصي تركا، وعلى البلاء بعدم التضجر والسخط. هذه حقيقة تضمنت هذه الآيات وهي من هداياتها. ما هي؟ مواطن الصبر. ذكرت مواطن الصبر. المهم على العبد والأمل الله أن يصبر على أداء ما فرض الله وعلى اجتناب ما حرم الله صبرا على دعوة الله، لا ينجعز ولا ينغضب ولا يكذب ولا يسخط، ويصبر عليها، يصبر كذلك على الألم والمرض والجوع، ولا يزعج ولا يسخط. هذا واجب كل مؤمن ومؤمنة. إلى الله تعالى قال لرسوله: واصبر على واصبر كما صبر العزم من الرسل. والعزم كلهم أصيبوا وصبروا، والمؤمنون والمؤمنات لابد أن يصابوا في حياتهم ويجب أن يصبروا، فلا سخط ولا جدع، ولكن حمد الله وشكره. نعم. أخيرا، إطلاق الفسق على الكفر باعتبار خروجا عن طاعة الله فيما يؤمر به من فيما يأمر به من العقائد والعبادات وينهى عنه من الشرك والمعاصي. إطلاق الفسق على الكفر. من هداية هذه الآيات إطلاق الفسق على الشرك والكفر. نعم، كل كافر فاسق، كل مشرك فاسق، وقد بينا أن المؤمنين قد يفسقون لكن ما يتوغلون في الفسق فيقال فيهم الفاسقون. فيفسق المرء أو تفسق المرأة وتتوب إلى الله ولا تصب بكلمة الفسق. فسق فلان نقول فسق، ترك الواجب الفلاني، عاد إليه تاب، تاب الله عليه. أما المتوغلون في الفسق في ترك الواجبات وفعل المحرمات يقال لهم الفاسقون وهم الهالكون، والعياذ بالله تعالى. والآن نستمع للآيات مرة ثانية ونتأمل ما سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ذي وحدها والله من أعظم الحجج، لو تجادل الملحد العلماني ألف جدل، ما في أعظم من هذه. الذي خلق هذا الكون كله يعجز أن يخلق الناس مرة ثانية وهو خلقهم؟ أي حجة أعظم من هذه الحجة؟ خلق السماوات وما عي بخلقنا يعجزه أن يخلق الناس مرة ثانية؟ والعياذ بالله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لا والله ما يهلك إلا القوم الفاسقون. أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ, نسبة أو بالنسبة لظروف عملي فقد مضى علي عام ونصف لم أسافر إلى وطني ولي زوجة, ما حكم الدين في ذلك وما صحة القول لا يجوز البعد عن المرأة أكثر من 4 أشهر؟ سائل يقول إني عامل وبعيد عن أهلي وبلدي ومضى علي 1.5 سنة مثلا, فما الحكم وقد بلغني أنهم يقولون لا يجوز البعد عن المرأة أكثر من 4 أشهر؟ الجواب للجميع, البعد أكثر من 4 أشهر عن الزوجة لا يجوز إلا برضاها, فإن رضيت أن يغيب عنها 1 أو 2 أو 4 سنوات ولم تطالب بالطلاق وترك لها نفقتها تأكل وتشرب وتكتسي فلا بأس, ما في تحديد. لكن إذا المرأة ما أطاقت ما صبرت, إما أن تأتي وإما تطلقني, فالمدة التي أعطاها الله هي 4 أشهر, للذين يولون منكم من نسائهم تربص 4 أشهر, فإن ساءوا فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم. مرة ثانية, يجوز للرجل المؤمن أن يسافر عن زوجته ويغيب عنها الشهر والأشهر والعام والعامين 3 بشرطين, أن تكون راضية بذلك وأن يترك لها نفقتها, فإن لم تكن راضية بهذا البعد وجب طلاقها أو الرجوع إليها, فإن لم يترك لها نفقة تطالب القاضي ويطلقها رغم أنفه لأنه ما ترك لها طعام ولا شراب. هذا هو الحكم الفقهي في هذه القضية. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول فضيلة الشيخ, أيهما أفضل بالنسبة لي, حضور الدرس أو اتباع الجنازة؟ سائل يقول أيهما أفضل يا شيخ, اتباع الجنائز وإلا حضور الدرس؟ ماذا يقول المستمعون والمستمعات؟ تكرر هذا السؤال وإلا لا؟ إذا كانت الجنازة متعينة عليه ما وجدوا من يحملها إلا هو, هذه فريضة يجب أن يأتيها. وإذا كانت الجنائز فيها من يقوم بها فطلب العلم فريضة واتباع الجنازة مستحب أو فضيلة. كيف نجمع بين الفرض وبين المستحب؟ طلب العلم فريضة, إذ بالعلم نعرف الطريق إلى الله ونكمل ونسعد, والمشي وراء الجنائز فضيلة من الفضائل إذا ما هناك درس ولا يمشي. أما أن تتخلى عن طلب العلم من أجل أن تشهد الجنازة فهذا خطأ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل, أحرم بالعمرة في مجموعة, أحرموا بالعمرة من المدينة إلى مكة وحبسوا عن الدخول إلى المسجد الحرام لمدة 3 أيام وتحللوا من الإحرام, وبعد ذلك قاموا بأداء العمرة من مسجد التنعيم, فهل يترتب عليهم شيء؟ ما داموا قد دخلوا محرمين وتحللوا فهذا التحلل يجب عليه ذبح شاء, كل واحد يذبح شاء لا بد من هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل, هم أدوا العمرة من المسجد التنعيم بعد ما تحللوا ووجب عليهم الدامة واعتمروا, شأنهم اعتمروا أو لم يعتمروا. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم سجود التلاوة بعد صلاة العصر. سائل كريم يقول, هل نسجد سجود التلاوة بعد صلاة العصر؟ الجواب: ما نسجد، كما بينا بالأمس، من بعد صلاة العصر لا نافلة، لا سجود ولا ركوع. بعد صلاة الصبح كذلك، عند قيام الشمس في كبد السماء كذلك. هذه الأوقات منهي عن الصلاة فيها والسجود من الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أنه قدم من الطائف هو وزوجته وأطفاله، يقول: ما هو الواجب علينا بعد الصلاة في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيارة قبور الشهداء؟ وهل الصلاة في مسجد قباء واجبة أثناء الزيارة؟ الصلاة في مسجد القبلتين وزيارة مدائن صالح. سائل يقول: قدمنا من الطائف زائرين، فما الذي يجب علينا أن نفعله في زيارتنا؟ فالذي تفعلونه هو أن تصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لدخولكم، وبذلك تمت زيارتكم للمسجد الشريف. بعد ذلك الرجال منكم يأتون القبر الشريف ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وبذلك تمت الزيارة. يبقى ذلك إن أردتم أن تزور أهل البقيع لا بأس، مقارب للمسجد قريب منه، تزورونهم الرجال دون النساء. ثالثا، تريدون أن تصلوا في مسجد قباء، ذي سنة أيضا، تتوضعون في الفندق الذي أنتم فيه وتأتون مسجد قباء وتصلون ركعتين كأجر عمرة. الشهداء، تريدون أن تزوروا الشهداء كما زارهم صلى الله عليه وسلم، تفضلوا الرجال دون النساء، وتذهبون إلى الشهداء وتسلمون عليهم فقط وتستغفرون لهم. بعد ذلك ما هناك مكان للزيارة. جزاكم الله خيرا. يعني هذه الأماكن فضيلة الشيخ ليست واجبة زيارتها؟ ما هناك واجب، حتى زيارة المسجد النبوي ما هو واجب، من قال بالوجوب؟ سنة من السنة، فضيلة من وهكذا زيارة قباء، المسجد، الشهداء، كلها فضائل أعمال. نعم، الواجب العمرة والحج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل فضل الصلاة في الصف الأول بالحضور المبكر أو بالمزاحمة والمضايقة للمصلين حتى أجد مكانا لي؟ لعله يعني يعني كثيرا من الذين يأتون متأخرين الشيخ ويزاحموا من في الصف الأول. السائل يقول: أيهما أفضل، نأتي مبكرا ونجي الصف الأول، وإلى نأتي متأخرا ونشق الصفوف ونصل إلى الصف الأول، أيهما أفضل؟ بالإجماع الأول أفضل، ثبتم. وأما أنا بفضل الله علي نمشي وراء الإمام كالذنب، ندخل معه نجد مكان عنده ونخرج، ما زاحمنا ولا تعدينا الرقاب. جزاكم الله خير. وجودكم خلفه واجب. جزاكم الله خير. قلنا لهم: نعم، الإمام ينبغي أن يكون وراء طلبة العلم، لا جيش فقط عسكر، لا بد من هذا. فقالوا: الحمد لله، امشي. فنحن كذنب مع أي إمام نصلي معه حتى المغرب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. يقول: فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام أهل القبور؟ سائل يقول: إن الله تعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نعم، أخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسمع الموتى، لكن إذا أراد الله أن يسمعهم أسمعهم، تبهتم وإلا لا؟ تريد أنت تسمع من؟ والله ما تستطيع الدنيا كلها، لكن إذا أراد الله أن يسمعهم أسمعته. فالله عز وجل أعلمه بأنه ما يستطيع أن يسمع قبور هؤلاء المشركون كالموتى، ما يستجيبون، ما يرجعون للتوحيد ولا ولا، كأنهم أموات. أنت تسمع الأموات، هؤلاء أموات، لكن بعد ذلك أذن له أن يسلم على الميت ويسمع كلامه. نعم. جزاكم الله خيرا. وسلم في قوبة في بدر، وعمر اعترض عليه قال: اسكت، ما أنت بأسمع منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: لقد دعوت بيني وبين نفسي وقلت: اللهم إني قد تركت شرب الدخان لوجهك الكريم ثم عدت إليه، هل علي كفارة؟ سائل يقول: عفى الله عنا وعنه، قلت لرب فيما بيني وبينه: يا رب تركت التدخين لأجل وجهك الكريم، وعد صادق هذا ولا لا؟ نعم الكلمة. قال: ثم عدت وخنت ما قلت وعدت للتدخين، فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ عليه أن يصفع خده بكفه مرتين ثلاثة ويتوب إلى الله عز وجل. كيف يفعل هذا مع الله؟ يعيد الله هذا الوعد ويترك ثم ينقلب ويرجع. يجب أن يؤدب نفسه وأن لا يعود هذا، ولو كان يموت ما يعود إلى التدخين، ما يخون ربه فيما وعد فيه. ولا شك أنه يجالس المدخنين ويأكل ويشرب معهم وهو، فلهذا ما يستطيع أن يتوب. فلهذا أقول للمدخن، لغير المدخن: لا تجالس مدخن ولا تجلس معه حتى ما تعدى وتصبح مثله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك من أخبر والدتي بأنها إن قالت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 70,000 مرة، فإن هذه المقولة تكون مشفعة لوالديها وتدخلهما الجنة. سائل يقول: قيل لأمي كذا، يا أم فلان، من قال 70,000 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ماذا الجزاء؟ تكون مشفعة لوالديها ويدخلهما الجنة، تصبح شافعة لوالديها ويدخلهما الجنة. هذا والله ما جاء عن رسول الله ولا ثبت عنه. الذي جاء عن رسول الله ونقوم به وفعلوه هو من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وما فعل أحد مثل ما فعل في ذلك اليوم إلا من قال مثله وزاد عليه. فما نحن هذا الحديث صحيح والعمل به، وإن قلت أنت 200 مرة 1,000 مرة هنيئا لك. المؤمن يسبحون الليل والنهار، لكن هذا الورد ما نتركه بعد صلاة الصبح أو من بعد الأذان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة يكتب لك به 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة. ثم ماذا؟ وكأنما عتقت 10 رقاب، كأنك عتقت 10 رقاب. ثم وكانت لك حرزا من الشيطان، وكان أيضا في حرز ومناعة من الشيطان حتى يمسي. اللهم ثبتنا على هذا، آمين. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الجنة تحت أقدام الأمهات؟ سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هذا من المجاز اللغوي، بمعنى الجنة تحت طاعة أمك وأبيك، إن عصيتهما ما تدخل الجنة. تريد الجنة أطع أمك وأباك، الجنة تحت أقدام الأمهات، ما هو واقع. معاشر المستمعين، إخوانكم يطلبون الدعاء، فهي نرفع كفنا إلى ربنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، هذه يكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين. فاللهم اكشف ضرنا، اللهم اكشف ضرنا، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، أن تكشف كل ضر كل مؤمن ومؤمنة، وأن تطهر قلوبنا وتزكي نفوسنا، وأن تعلي درجاتنا، وأن تدخلنا برحمتك بعبادك الصالحين. اللهم انصر هذه البلاد وأهلها وحكامها، اللهم إنها البقية الباقية في العالم الإسلامي، اللهم انها الباقي الباقي في الاسلام في العالم الاسلامي، فاحفظ يا رب امير المؤمنين فيها، واحفظ اخوانه ومن معه على ان تبقى هذه الدوله لله، آية من اياتك وكرام من كراماتك. فقد انتهى الاسلام في العالم باسره ولم يبق الا في هذه الديار. ربنا انا نسالك ان تحفظهم وان تؤيدهم وان تنصرهم يا رب العالمين، كما نسألك يا ربنا أن تتوب على عبيدنا في بيوتهم الدشوش والآلات الصناعية. اللهم تب عليهم، اللهم تب عليهم، اللهم تب عليهم، ليمزقوا هذه الآلات ويبعدوها ويطهروا نفوسهم منها وبلادهم. ربنا إننا نعلم أن ذنوبنا هي التي تكون سبب في هلاكنا، فلهذا نتوب إليك يا ربنا، فتب علينا يا رحمن يا رحيم، تب علينا يا رحمن يا رحيم، وطهر قلوبنا وبيوتنا ونفوسنا برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.